الله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال رحمه الله: قبل ذلك رجالات الذي ذكره الاخ ليس جمع لرجل، وانما هو جمع لرجال، ورجال يجمع على رجالات، فهذا جمع الجمع وهو جائز عندهم في جمع التفسير. إذا جمع جمع مؤنث سالم ولم يحصل له تغيير يجوز أن يجمع، يجوز أن يجمع هذا الجمع، صاحب صاحبات لا بس. أي نعم نعم. فرجالات ليس جمعا لرجل حتى يرد علينا، رجل ما يجمع رجلات، وأما رجالات هو جمع رجال جمع الجمع، وهذا جائز أن يجمع جمع التكثير إذا لم يحصل له تغيير عند جمعه جمع مؤنث سالم، يجوز جمعه جمع مؤنث سالم، رجال تزيد فقط زيادة ما يحصل تغيير، رجالات. وما إذا حصل تغيير فلا يجوز أن يجمع هذا الجمع. مثل أكالب أكلب، أي يصلح أن تقول أكالبات لأنه قد حصل له تغيير عند جمعه أكلب. انظر الرضي في هذا، قال رحمه الله تعالى: واجعل لي نحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، مظلمة ومظلمة للضاء العصاء التي فيها العصاء، الضاء المشالة. فالحاصل من هذا أن النون تكون علامة للرفع فيما كان من الأفعال نحو يفعلان تدعين وتسألونه وما كان من بابها، هذا بالنسبة للرفع. قال: واجعل لي نحو يفعلان النون، أي أن النون تكون علامة للرفع فيما كان نحو يفعلان وتدعين وتسألون، يعني بذلك في الأفعال أو في الأمثلة الخمسة التي ضابطها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، هذا هو ضابط الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإن النون تكون علامة لرفعه. وأما الجزم والنصب في هذا النوع من الأفعال، أعني الأمثلة الخمسة، فيكون بالحذف، وأشار إليه بقوله: وحذفها للجزم والنصب سمة، أي علامة بكسر السين بمعنى علامة، وهو خبر لقوله حذفها. فجزم هذه الأمثلة الخمسة وكذلك نصبها يكون بحذف هذه النون التي تكون علامة للرفع. ثم مثل بمثالين، مثال الجزم ومثال للنصب، فقال: فلم تكوني لترومي مظلمة، فلم تكوني مثال الجزم، ولترومي مثال النصب، فإن اللام هذه لام الجحود كما هو معلوم، وضابطها تقع بعدما كان أو لم يكن، فيكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد لام الجحود التي ضابطها ما هو معلوم من السحفة أن تسبق بما كان أو لم يكن. فالحاصل من هذين البيتين أن الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، هذا هو الحاصل. وهذا بعد أن انتهى من الكلام على أبواب النيابة في الأسماء، فكم بابا ذكر من أبواب النيابة في الأسماء؟ خمسة أبواب، أحسنت. الباب الأول الأسماء الستة، والباب الثاني المثنى، والباب الثالث جمع التكثير جمع المذكر السالم، والباب الرابع جمع المؤنث السالم، والباب الخامس الممنوع من الصرف. أحسنت، خمسة أبواب بالنسبة للأسماء تكون فيها النيابة، وأما الأفعال ففي بابين، هذا الباب الذي نحن بصدده تكون فيه نيابة النون عن الحركة، تكون فيه نيابة النون عن السكون قصدي عن السكون. أصل في الجزم بالنسبة للنصب لهذا. طيب بالنسبة للرفع تكون نائبة عن حركة، وبالنسبة للرفع والنصب نائبة عن حركة هذه النون، والجزم تكون نائبة عن السكون لأن الأصل للجزم هو السكون. قال رحمه الله تعالى: لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة. وقوله لم ترومي مظلمة أي ظلما، مظلمة بمعنى ظلما أي فلم تكوني تقصدي ظلما. قال: لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة. فأشار بقوله والتسمية أحسن من قولهم الأفعال الخمسة لأنها ليست محصورة بأعيانها بخلاف الأسماء الستة، قيل لها أسماء الستة أو أسماء الخمسة لأنها محصورة بأعيانها، أما هذه ليست محصورة بأعيانها. فلذلك ابن عقيل يأتي بتعبير المحققين وذلك الأمثلة الخمسة ولم يقل أفعال الخمسة، وسميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانها بخلاف الأسماء الستة، فهي أسماء ستة سميت بذلك لأنها أسماء ستة بأعيانها، وأما هذه فهي أمثلة يقنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، يقنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، فيفعلان يقنى به عن يجلسان ويقومان ويقعدان إلى آخر ذلك، وتدعين أيضا تفعلين يقنى به عن تجلسين تقومين تضربين وهكذا، تسألون مثلها أيضا تقومون تجلسون. فإذا هي ليست أفعالا بعيانها وإنما هي أمثلة يقنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها. قال رحمه الله: وذلك الأمثلة الخمسة. فأشار بقول يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان، وأشار بقول وتدعين إلى كل فعل، هذه أخوان الضمائر المتصلة ما يعربها في محل رفع، في محل رفع سواء كانت فاعلا أو نائبا نائبا عن الفاعل. فانت قال نحو يضربان أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله تدعين إلى كل فعل اتصل به ياء المخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وهكذا ما تقدم الأمثلة في محل رفع فاعل الضمائر، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فترفع بثبوت النون، نعم رفعها يكون بثبوت النون، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، الزيدان لن يقوما ولم يخرجا، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. عند من؟ تفضل. نعم سنت. إن حرف شرط جازم ولم حرف نفي وجزم وقل، تفعل في المضارع مجزوم بلم وعلام جزمه سكون، علام جزمه حذف النون، علام جزمه حذف النون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وإن المجزوم بإن الجملة الشرقية في محل جزم بإن، فالفعل مجزوم بتفعلوا والجملة في محل جزم بإن، هذا أحسن ما قيل الله أعلم. ومنهم من قال هذا من باب التنازع، تنازع حرفان، والمشهور عند النحاة أن التنازع لا يكون إلا في في الأفعال وفي الأسماء، أما الحروف لا يدخل فيها التنازع، لا يدخل فيها التنازع، فمن عمم التنازع حتى في الحروف فجعل من ذلك هذه الآية تنازع إن ولم، كل منهما يريد تفعلوا، فعملت لم في تفعلوا وحذف معمول إن، هذا فيه نظر، فتكون الجملة في محل جزم فعل الشرط، هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه الجملة في محل جزم فعل الشرط، وأن الأصل تكون الجملة في محل جزم جواب الشرط، أما فعل الشرط هذا ما هو موجود إلا نادر إذا وجدت نحو لم وإن، تكون الجملة هنا في محل جزم فعل الشرط، وأن الأصل هذا يكون في الجواب عند الاقتران بالحروف المعلومة، وإذا لم يصلح الجواب للشرط اقترن بحرف من الحروف التي هي الفاء إلى آخر ذلك وقد ولن، سيأتي معنى في الجواز. فإذا هذا ليس من باب التنازع، فضل واصل ولن تفعلوا، الواو نعم اعتراضية، ولن تفعلوا تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلم جزم حذف النون، والواو فاعل، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. فاتقوا النار الفارابط احسنته، اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنار مفعول به، وجملة فاتقوا جواب الشرط احسنته، والأصل فاتقوا ليس هو الجواب وإنما هو دليل على الجواب، حذف الجواب في الأصل كما ذكر هنا الخضري، قال فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتركوا العناد، فاتركوا العناد، لكن لما كان العناد هذا سبب للنار قال فاتقوا النار، فاتقوا النار، فيكون الجواب في الأصل محذوف، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتركوا العناد، لكن حذف هذا وأقام مقامه ما كان سببا أو ما كان مسببا عنه، ما كان مسببا عنه وهو النار، فقال فاتقوا النار، فالعناد سبب من أسباب دخول النار، فعلى هذا يكون الجواب هنا الجملة الموجودة على ظاهره، فتكون جملة فاتقوا النار في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط، والشاهد من الآية جزم الفعل تفعلوا ونصبوا كذلك أيضا تفعلوا بحذف النون في الموضعين، الجزم والنصب بحذف النون في الأمثلة الخمسة، فهذا هو الحاصل، والنون تحذف لأسباب أربعة، النون تحذف لأسباب أربعة، السبب الأول لدخول الجازم، السبب الثاني لدخول الناصب، والسبب الثالث عند وجود نون التوكيد أو عند اتصال نون التوكيد بالفعل، وهذه أسباب واجبة الحذف، هذه أسباب واجبة الحذف أو موجبة الحذف، السبب الأول عند الجازم تحذف النون من الأمثلة الخمسة، وكذلك السبب الثاني عند الناصب دخول الناصب، والسبب الثالث عند اتصال نون التوكيد بالفعل، عند اتصال نون التوكيد بالفعل المشددة، فإن النون أيضا نون الفعل تحذف وجوبا، هذه مواضع ثلاثة تحذف فيها وجوبا، مثال نون التوكيد تقدم معنا، هل تضرباني، هل تقومن يا زيدون، هل تضربن يا هندو، فهنا نون الرفع تحذف وجوبا لتوالي الأمثال كما تقدم، هذه ثلاثة مواضع تحذف فيها النون وجوبا، الموضع الرابع حذفها فيه جائز إذا اتصلت الفعل نون الوقاية، إذا اتصلت بالفعل نون الوقاية فإن نون الفعل تحذف جوازا، تقول يضربونني الرجال يضربونني، فلك أن تحذف نون الفعل فتقول يضربوني، تقول يضربوني، ولك أيضا كذلك أن تضغم هذا في هذا وتقول يضربوني الرجال يضربوني، واضح، فلك هذا وهذا، فهذا الحذف جائز وليس بواجب، متى الحذف الجائز؟ قلنا إذا اتصلت بالفعل نون الوقاية فيجوز لك الاتيان بالنونين مع الفك فتقول يضربونني، ويجوز لك الاتيان بالنونين مع الإضغام يضربوني يضربوني، ويجوز لك حذف نون الفعل فتقول يضربوني، الرجال يضربوني، ونون الفعل محذوفة، وهذه نون الوقاية على الصحيح. وفيما عدا هذه حذفها ليس بقياسي، وإنما هو لغة قليلة أو شاذ لا يقاس عليه، لغة قليلة. فيما عدا هذه المواضع من حذف النون فهي لغة قليلة، كقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فهنا حذفت النون في غير المواضع الأربعة المتقدمة، فغير المواضع الأربعة المتقدمة لا تدخلوا، هذه لا نافية، ثم قال لا تؤمنوا أيضا هذه نافية، ولم يأتي بالنون. فهذه لغة من لغات العرب، ولكنها قليلة، وبعضهم يقول لا يقاس عليها، لا يقاس على هذه اللغة في الاختيار، وأما في الشعر لا بأس بذلك. وهو السيوطي رحمه الله في الهمة. ومن ذلك قول الشاعر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي، شعرك بالمسك والعنبر الذكي. الشاهد: وتبيتي تدلكي، الشاهد تدلكي، لم يقل تدلكين، حذف النون. وهذه لغة من لغات العرب، أنهم يحذفون النون لغير جازم ولغير ناصب ولغير أيضا اتصال نون التوكيد الثقيلة بالفعل، ولغير وجود نون الوقاية، يحذفونها لغير الأسباب المتقدمة. وهذه لغة قليلة جدا، أنك تقول يقوموا بكذا وكذا وكذا، الرجال يقوموا بكذا وكذا، من غير الاتيان بالنون. هذه لغة قليلة من لغات العرب، فالأحسن تركها بالاختيار، الأحسن تركها بالاختيار. بل فعلها لا بس، حديث رسول الله حجة في اللغة: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا، حذف النون في الموضعين من غير جازم، لأن لا هذه نافية وليست ناهية. فمن يعيد المواضع التي تحذف فيها النون يا أبو عبد الله؟ تفضل، أحسنت للناصب والجازم. نعم، وعند الاتصال نون التوكيد، هذه ثلاث المواضع حذفها واجب، أحسنت. نعم، عند اتصال نون الوقاية بالفعل تحذف جوازا، فلك الاتيان بها مع الفك، ولك الاتيان بها مع الإضغام، ولك الحذف، أحسنت. والموضع في غير هذه المواضع قلنا لغة إيش؟ قليلة، قد تحذف في غير هذه المواضع المتقدمة، فالأحسن تركها بالاختيار، في الشعر لا بأس. ومن فعلها فهي لغة من لغات العرب لا ينكر عليه، وهذه اللغة الدارجة بين الناس الآن، أظن هذه اللغة الدارجة بين الناس، يحذفون النون من غير جازم ولا ناصب في غير المواضع المتقدمة، أجلهم يقولون يقومون، يقوموا بكذا وكذا، يختصرون، النون ثقيلة عليهم لأنهم ما تعودوا على اللغة، يقول يقوموا، يجلسوا، يفعلوا، صح يا أخوان هكذا. إيش السؤال هذا؟ قال: كيف بحذف النون عند الإضافة من المثنى والجمع مذكر السالم؟ ما فهمته، كيف مجهول هنا؟ حتى أنا ما فهمت السؤال، لأن هذا بشيء ونحن بشيء آخر. قال: كيف بحذف النون عند الإضافة من المثنى وجمع مذكر السالم؟ تحذف، ولكن الكلام على النون التي هي نون الرفع التي تتصل بالأفعال بالأمثلة الخمسة، الكلام على هذه، على النون التي تتصل بالأمثلة الخمسة، وليس على نون الرفع، على نون المثنى والجمع، فهذه لها كلام أيضا عليها، يتكلم النحاة عليها أنها قد تحذف أيضا عند الإضافة، وهذا الأصل وجوبا تحذف عند الإضافة، وقد تثبت ولكن لها تخاريج عندهم مع وجود الإضافة، لها تخاريج عندهم، وقد يحذفونها من غير إضافة، قد يحذفونها من غير إضافة مع نصب الاسم بعدها، يقولون المقيمي الصلاة، ما أدري هل جاءت قراءة أم لا، يذكرون هذا المقيمي الصلاة، يحذفونها مع غير إضافة، الأصل مقيمين الصلاة، لكن يحذفونها من غير إضافة، يقولون أيضا ضاربوا زيدا، يحذفونها من غير إضافة، وهذا قليل، هذا غليل أنها تحدث من غير إضافة. ذكروا هذا أظن مر عليه الأشمونية في غيره أن النون ربما حذفوها من غير إضافة وهي لغة ويمثلون بين المقيمين الصلاة ولا القرآن معروف المقيم الصلاة. قال رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد غفر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. طيب، لما فرغ رحمه الله من إعراب الصحيح من الأفعال والأسماء شرع في المعتل منهما، وهذا مسلك حسن منه رحمه الله تعالى. ولا كان ينبغي لدول القائد يأتي بعده مباشرة في الكلام عن الفعل المعتل لأنه أيضا ما خرج عن الأصل، لكن الناظم ما صنع هذا وإنما صنع ما رأيته بعد أن انتهى من الكلام على الأفعال الصحيحة وكذلك على الأسماء الصحيحة، شرع في الكلام على إيش؟ الأسماء المعتلة والأفعال المعتلة، ولا حقه إرداف الفعل المعتل بعد الأفعال الخمسة وبعد الأمثلة الخمسة، لكن ما فعل هذا، انتهى من الصحيح منهما ثم شرع في بيان المعتل منهما وإعراب المعتل منهما من الأفعال ومن الأسماء، وهذا جيد منه. فذكر رحمه الله هنا قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم، يعني ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألفا قبلها فتحة أو حرف إعرابه ياء قبلها كسرة فهذا يسمى معتلا. هذا معنى قوله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، أي أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة أو حرف إعرابه ياء قبلها كسرة فهذا تسميه معتلا، هذا تسميه معتلا. ثم ذكر رحمه الله أن الأول وهو الذي حرف إعرابه الألف قال فيه: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، فهذا الذي يكون حرف إعرابه ألفا فإن جميع الإعراب لا يظهر عليه. ثم ذكر هنا وهو الذي قد قصر، فقال هذا يسمى مقصورا، هذا يسمى عند النحاة بالمقصور الذي آخر الذي حرف إعرابه ألفا قبلها فتحة يسمى عند النحاة بالمقصور، وسيأتي سبب تسميته بالمقصور إن شاء الله، سيأتي سبب تسميته ولكن نريد بيان هذا. فالآن الأول المعتل بالألف جميع الحركات لا تظهر عليه، والثاني القسم الثاني وهو المعتل بالياء قبلها كسرة قال فيه: والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. فبين أن الثاني رحمه الله تعالى يسمى منقوصا لأن بعض الحركات نقصت فيه وما ظهرت، بخلاف الأول مقصور جميع الحركات لم تظهر فيه قصر عن جميع الحركات فسمي مقصورا، وأما الثاني هذا يسمى منقوصا لأنه ظهر البعض وخفي البعض أي لم يظهر البعض، فهذا يسمى منقوصا. قال: ونصبه ظهر، هذا النصب فيه يظهر لخفة الفتحة، فتقول رأيت القاضية رأيت المرتقية ففيه الفتحة تظهر لخفتها، وأما الرفع والجر فقال فيهما: ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، أي أيضا كذلك الكسر ينوى فيه، كذلك الكسر ينوى فيه يجر أي يكسر وينوى هذا الكسر. فإذا المنقوص يظهر عليه الفتح للخفة ويمتنع من الإظهار ويمنع من الظهور الرفع للثقل وكذلك الجر لنفس العلة الثقل، واضح. هذا هو الحاصل، أن الاسم المختوم أو الاسم الذي حرف إعرابه ألف قبلها فتحة أو ياء قبلها كسرة يسمى معتلا، ثم الأول جميع الحركات لا تظهر عليه وهو المعتل بالألف هو يسمى مقصورا، والثاني تظهر فيه الفتحة لخفتها ويمتنع من الظهور الضمة والكسرة للثقل، هذا المقصود. قال رحمه الله: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، أشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحى، وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي. يا لازمة أيضا لابد من هذا القيد، يا لازمة مكسور ما قبلها مثل ما صنع في الألف، لابد أن يقيد بهذا القيد لأجل إخراج الياء التي في المثنى والجمع حال الجر والنصب، وكذلك في الأسماء الستة حال الجر. هذه ياء ليست لازمة، تنفق، هذه الياء تنفق وليست بلازمة، بخلاف الياء في القاضي والمرتقي والداعي والهادي، هذه ياء لازمة لا تنفق عن الاسم. نعم. قال وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها، يزاد لازمة، ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي. الألف ما يكون إلا قبلها فتحة، بيان الواقع، هذا القيد لبيان الواقع. يقول الألف قبلها فتحة، هل احترز بقول عن شيء قبلها فتحة؟ ما نعلم شيء احترز عنه، فيكون هذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن شيء. وأما ألف لازمة فاحترز عن الألف الأسماء الستة حال النصب رأيت أباك، لكن هذه الألف ليست لازمة تنفك، ويدخل في ذلك المثنى على لغة من ألزمه الألف، فهو من هذا الباب، فهو من هذا الباب، جاء الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان، ففي ألف لازمة على هذه اللغة، على هذه اللغة يدخل. قال رحمه الله أشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي، ثم أشار إلى ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها، يقدر فيه حركات الإعراب، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور، القصر لغة الحبس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على بعولتهن. تقول سمي بذلك لأنه محبوس عن المد أو عن ظهور الإعراب، وسمي بذلك القصر لغة الحبس، ومنه حور مقصورات في الخيام أي محبوسات على بعولتهن، وسمي بذلك أي هذا الاسم الذي آخره ألف لازمة لأنه محبوس عن المد أو عن ظهور الإعراب، والأول أولى، والأول أولى أي التعليل الأول في سبب التسمية أولى، وهو أنه محبوس عن المد، سمي مكسورا لأجل هذا، والأول أولى لأنه لا يسمى نحو غلامي مكسورا، لأنه لا يسمى نحو غلامي مكسورا، وإن كان ممنوعا من الحركات الإعرابية أيضا الرضي ذلك الأشموني، لأنه لا يسمى نحو غلامي مكسورا وإن كان ممنوعا من الحركات الإعرابية أيضا، أنه قد اعترض عليهم في سبب التسمية بالتعليل الثاني عن ظهور الإعراب، وقال لهم غلامي ماذا تقولون فيه، لماذا لا تسمونه مكسورا وهو محبوس عن ظهور جميع حركات الإعراب وليس المكسور، لماذا نسمونه مكسورا؟ فإذا سبب التسمية الذي ذكره ذكر أولا هو أولى، لأنه محبوس عن المد لم يمد ويؤتى بهمز بعد الألف، وإنما حبس عن ذلك، والذي يظهر يعلل بهذا وهذا ما فيه مانع، عندنا تعليلان لسبب تسميته بالمكسور، أنه محبوس عن المد وأنه كذلك أيضا محبوس عن ظهور الإعراب، عن ظهور حركات الإعراب، لهذا وهذا سمي مقصورا، فلا نعلل بواحد دون آخر، نعلل بالتعليلين بهذا وهذا لا مانع من ذلك. قال وأنه سمى المقصورة، فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، هذا ضابط المقصور يحفظ، الاسم المعرب خرج المبني نحو متى، هذا لا يقال له مقصور، إذا لا يقال له مقصور، هذه أسماء مبنية، وبقوله الاسم خرج الفعل قضى سعى دعا هذه لا يقال لها مقصورة، لأن القصر أو هذه التسمية خاصة بالأسماء لا بالأفعال، وإن كانت ممنوعة من ظهور الحركات وممنوعة أيضا كذلك من المد، أي هذه الأفعال سعى ودعا وقضى، لكن لا يقال لها مقصورة. فالقصر هذه التسمية خاصة بالأسماء، فقوله هو الاسم خرج الفعل المعتل الذي آخره ألف لا يقال له مقصور سعى ودعا إلى آخر ما ذكرنا، لأن هذه التسمية خاصة بالأسماء. وقول المعرب خرج المبني متى لا يقال له مقصور هذا المبني، وإذا أيضا لا يقال له مقصور، لأن المقصور هو الاسم المعرب. قال الذي في آخره ألف لازمة، خرج ما كان في آخره ألف غير لازمة كالأسماء الستة. قال محترز بالاسم من الفعل يرضى، وبالمعرب من المبني نحو إذا، وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي، وبلازم من المثنى في حال الرفع نحو زيدان فإن ألفه لا تلزمه، كذلك الأسماء الستة في حال النصب فإن ألفه لا تلزمه، إذ تغلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين، وأشار بقوله والثاني منقوص، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه يلوى كذا أيضا يجر، ما يجر بكسر منوي كذا أيضا يجر، أي كذا أيضا يجر بكسر منوي. قال وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب، تقول سمي بذلك لحذف لامه للتنوين أو لأنه نقص عنه ظهور بعض الحركات، هذا الثاني يقوله المشهور، سمي بذلك لحذف لامه للتنوين، جاء قاض مررت بقاض تحذف لام الياء لأجل التنوين، لحذف لامه للتنوين أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات الأشموني، والثاني هو المشهور يا أخوان، سمي منقوصا لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات الضمة والكسرة لا يظهران وتظهر الفتحة لخفتها كما تقدم. قال وأشار بقول والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء يزاد خفيفة، آخره ياء خفيفة لإخراج نحو كرسي وبخاري حضرمي إلى آخر ذلك، فهذا آخره ياء لازمة ولكنها ليست بخفيفة، ليست بخفيفة وإنما هي مضاعفة مشددة، فيزاد هذا القيد مهم الذي آخره ياء تقول خفيفة لإخراج نحو كرسي. قال فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، فلا يقال له منقوص الذي آخره ياء من الأفعال كما تقدم معنا في المقصور، أن هذه التسمية خاصة بالأسماء، هذه التسمية أي المنقوص والمنصور تسميتان خاصتان بالأسماء دون الأفعال. قال وأشار بقوله والثاني منقوص للمرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، أما إذا كان قبلها سكون فلا، هدي ورمي وسعي هذا ليس من هذا الباب، وإن كانت لها لازمة فإن الحركات جميعها تظهر، هذا هدي ذبحت هديا مررت بهدي تظهر جميع الحركات لأن آخره ياء لازمة قبلها إيش سكون، وهنا يقول لازمة قبلها كسرة، أما يا لازمة قبلها سكون ليس من هذا الباب، هدي سعي رمي. قال رحمه الله نحو المرتقي فاحترز انتهينا، وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي، فهذا معتل جار مجرى الصحيح. أنا أذكر أشياء لأنني ما أقرأ الشرح لذلك أستعجل بعض الأمور يذكرها هو غالب أني أركز على الأبيات وما أذكر شرح العقيل لأنه سهل، ما يذكر غالب ما يذكر الذي نذكره، فأكل الشرح وقراءة الشرح لما هو معلوم إن شاء الله، ولأنه قد درسنا قبله لذلك أذكر أشياء هنا نذكرها نحن. قال وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة تقدم، وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب. قال والثاني منقوص ونصبه ظهر، وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب للخفة كما سمعته. نحو رأيت القاضية وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. شاهد داعي مفعول به وظهرت الفتحة في نفثتها، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء. نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي للثقل، ويجوز إظهارهما في الشعر، وقد ظهر كما أبان هنا القدري رحمه الله تعالى في بعض الأبيات، قال لعمرك ما تدري متى أنت جائي ولكن أقضى مدة العمر عاجل. ذكر بيتا آخر، فيوما يوافين الهوى غير ماضين ويوما ترى منهن غولا تغولا. الشاهد غير ماضين، وأيضا في الأول جائي، ظهرت الضمة وظهرت الكسرة، فإذا المانع الثقل، فيجوز الإظهار لكن معه شيء من الثقل، معه شيء من الثقل، بخلاف التعذر ما يصلح الإظهار وما تستطيع إظهار الحركة أبدا، لكن مع الثقل تستطيع الظهار لكن مع شيء من الثقل. فلذلك في الشعر ظهرت كما ترى لعمرك ما تدري متى أنت جائي، وهناك غير ماضي، ظهرت الضمة وظهرت الكسرة، وهذا ربما في الشعر يحتاج إليه الشاعر. قال رحمه الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما لثقلهما على الياء. نحو جاء القاضي ورفت بالقاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. نعم، علم مما ذكر أن الاسم أي من الأسماء العربية، هذا القيد أن الاسم العربي لو يزيدها ابن عقيل لأنه سيأتي يشير إلى هذه. وعلم مما ذكر أن الاسم العربي، أما ما كان موضوع الأعاجم سيأتي الكلام عليه. وعلم ما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو لازمة، فاكتب هذا ينزيد هذا، لا يكون في آخره واو زد لازمة، لا يكون في آخره واو لازمة قبلها ضمة، هذا لا يوجد البتة. علم ما ذكر أن الاسم زيد المعرب العربي، نسينا المعرب، أن الاسم المعرب العربي فلا بد من الزيادتين، لا يكون في آخره واو قلنا أيضا لازمة قبلها ضمة، فهذا لا يوجد البتة. اسم عربي معرب في آخره واو لازمة قبلها ضمة، هذا لا يكون أبدا ولا يستطيع أحد إيجاده أبدا. فهؤلاء أتوا بهذا الأمر عن استغراء، أتوا بما ذكر عن استغراء لكلام العرب. قالوا علم ما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. نعم، هذه نعم جواب على إيش يا أخي؟ من يجيب عنها على هذا السؤال؟ على سؤال مقدر تقديره، هل يوجد مبني؟ هل يوجد من كلام العاجم؟ هل يوجد منقول؟ نعم، فهذه نعم جواب عن سؤال مقدر. هل يوجد غير ما ذكرت من القيود؟ توجد أسماء؟ يعني يوجد اسم مبني؟ هل يوجد؟ هل يوجد اسم أعجمي؟ هل يوجد فعل أو اسم منقول من فعل؟ قال نعم، ثم شرع رحمه الله تعالى. فنعم هذه يؤتى بها جوابا لسؤال مقدر في مثل هذه المواضع، فتجد الشخص السلسل يتكلم في مسألة المسائل ثم يقول نعم إذا كان الأمر كذا وكذا فهو كذا، السلسل في مسألة ثم ينتقل ويقول نعم، فهذا نعم يأتي بها جوابا لإيران عليه أو لسؤال مقدر فيقول نعم إذا كان كذا فكذا، واضح هذا معروف من لغتهم، وأظن ذكرنا هذا في الموصل أو جزء الموصل الكلام على هذه نقلا عن الدسوقي رحمه الله. قال رحمه الله نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه. نحو هو وذو الطائية، أيضا نحو هو وذو الطائية إن كان مبنيا وجد هذا، آخره واو وقبلها ضمة كما ترى، لكن هذا اسم مبني والكلام على الاسم معرب. قال نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، وهذا قد أخرجه بقوله إيش؟ لازمة، بقوله لازمة آخره واو لازمة، أما هذه الواو الأسماء الستة ليست بلازمة، ليست بلازمة. ففي حال النصب وحال الجر لا توجد. قال يوجد ذلك في المعرب لا يوجد لم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه، وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أي وجود هذه الواو اللازمة في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، إذا سميت رجلا يدعو أو يغزو فهذا يوجد فيه آخره واو كما ترى لازمة، لكنه هل هو أصالة الإسمية؟ لا، منقول من الفعلية إلى الإسمية، والكلام كما سمعت عن الاسم غير المنقول. قال ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو، هكذا أسماءهم مندو قمندو، حتى أسماءهم يحسنونها الحمد لله. كيلو يسمون عجيب، كيلو كيلو قصة هذا نعم أعجمية كلمة، سمندو قمندو، ويضم صبو وسبو وكسكتو وكسكتو، ذكروا هذا أسماء عجيبة، والحمد لله الذي عافى ألسنتنا وعافى أسماءنا من هذا البلاء. صحيح، محمد، عبد الله، عبد الرحمن، ما أحسنها. طيب فائدة في الأخير، هكذا ما كان عجميا والثاني ما كان عجميا حتى مندو وغمندو. تقول ومذهب البصريين في الاسم المنقول، ومذهب البصريين في الاسم المنقول، نختم بها إن شاء الله، أنا قد تعبت ولكن ما جئت من عضو شعلمة. ومن البصري في الاسم المنقول من الفعل أو من كلام العجم قلب واوه ياء، فيقولون يدعي ويغذي وسمندي وقمندي، الاسم المنقول عن الفعل وكذلك أيضا العجمي إذا سمي به سمت العرب به. ومن البصري في الاسم المنقول من الفعل أو من كلام العجم قلب واوه ياء، ومذهب الكوفيين إقراره، ومذهب الكوفيين إقراره. لماذا صنع البصريون هذا؟ لماذا صنع البصريون القلب؟ أحسنت، لأجل ما تستنى القاعدة، أحسنتم. ومذهب الكوفيين إقراره، الكوفيون يقرون على ما هو عليه، جاء يدعو رأيته يدعو إلى آخر. طيب ابن غازي الأول 28 و200، ابن غازي الأول 28 و200 إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.